إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فتقوى الله عز وجل سبيل الهدى، والإعراض عنها طريق الشقاء. عباد الله، إن يوم عرفة يوم عظمه الله عز وجل ورفع قدره وأقسم به، فقال عز وجل: وشاهد ومشهود. والشاهد يا عباد الله يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. ويوم عرفة هو اليوم الذي أكمل الله عز وجل فيه الدين، وأتم علينا النعمة، وأنزل على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في موقف عرفات المشهود قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نزلت على، يعني هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة. وصيام يوم عرفة سنة لجميع الناس، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال عليه الصلاة والسلام: يكفر الله عز وجل به السنة التي قبله والسنة التي بعده. وفي يوم عرفة يا عباد الله يباهي ربنا تبارك وتعالى بعباده ويغفر لهم، فما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أدحر ولا أذل ولا أصغر منه في يوم عرفة، لما يرى من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وعفوه عنهم. فالشيطان يا عباد الله يحرض بين الناس ويوقعهم في الآثام، فقال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. عباد الله، لنغتنم عطايا الله عز وجل في هذا اليوم الكريم بأن نستثمر كل لحظة في طاعته لننال مغفرته ورحمته، فنتوجه إليه سبحانه وتعالى سائر يوم عرفة بالسؤال والدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. فندعو الله يا عباد الله، فندعو الله تعالى بالخير للنفس والأهل ولعموم المسلمين. فقال الإمام النووي رحمه الله: يوم عرفة أفضل أيام السنة للدعاء. وندعو عباد الله بقلب خاشع موقنين بالإجابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء من قلب غافل ولا غافل لاه. رواه الترمذي. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. سشي عباد الله que le jour de Arafah, qui est le 9e jour du mois de Dhul-Hijjah, est un jour important, un jour grandiose et sans équivalent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal l'a élevé en degré, et Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce jour dans son noble livre, le Coran. Allah azza wa jal nous dit dans sourate Al-Buruj, les constellations ou la constellation, Allah azza wa jal dit, et par le témoin et ceux dont on témoigne. Ici le témoin mentionné dans le verset est le jour du vendredi, et ceux dont on témoigne dans ce verset, eh bien c'est le jour de Arafah, comme ceci est rapporté par énormément de ceux qui, de savants qui expliquent eh bien, le Coran. Et le jour de Arafah, ya ibadallah, est le jour durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé notre religion et durant lequel il a accompli sur nous son bienfait et durant lequel il a révélé à notre noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la station de Arafat sa parole lorsqu'il dit: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Et le prince des croyants Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit: ce verset fut révélé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à la station de Arafat le jour de Arafat, un vendredi. Et également ya ibad Allah, le jeûne du jour de Arafah est une chose qui a été légiférée par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azza wa jal expie par le jeûne de ce jour eh bien les péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au sujet du jour du jeûne du jour de Arafah. Il dit alors, il expie, ou Allah azza wa jal expie par la cause du jeûne de ce jour, l'année précédente et l'année en cours, comme ceci est rapporté par l'imam muslim. Et les péchés qui sont expiés, ya ibad Allah, ici, eh bien ce sont les petits péchés, car les grands péchés, pour qu'ils soient expiés, ont besoin d'un repentir sincère. Et également, sachez que le diable, durant ce jour, le jour de Arafah, Allah subhanahu wa ta'ala se vante de ses serviteurs, et il leur pardonne, et il absout leurs péchés. Et le diable n'a pas été aperçu un jour plus dédaigné, ni plus refoulé, ni plus rabaissé, ni plus humilié que lors du jeûne, que lors du jour de Arafah. Et cela à cause de la largesse de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et de son absolution ou de l'absolution des péchés de ses serviteurs. Et sachez, ya ibad Allah, que le diable incite les gens et les fait tomber dans les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: le diable vous fait croire l'indigence et la pauvreté et vous recommande des actions honteuses, tandis qu'Allah Azza wa Jal vous promet pardon et faveur venant de lui. Et la grâce d'Allah Azza wa Jal est immense et il est omniscient. Profitons, ya ibad Allah, des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala durant cette noble journée et faisons en sorte de récolter les bénéfices de chaque instant et de récolter les fruits de son adoration durant cette journée grandiose afin d'atteindre son pardon et sa miséricorde. Dirigeons-nous durant cette journée vers notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala en lui demandant et en l'invoquant. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la meilleure des invocations, c'est l'invocation du jour de Arafah. Et la meilleure des paroles que j'ai prononcées ainsi que les prophètes avant moi est de dire: la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ce qui signifie: il n'y a pas de divinité digne d'adoration avec vérité, ce Seigneur Allah Azza wa Jal, à lui appartient la royauté et à lui reviennent toutes les louanges, et c'est lui qui est capable de toutes choses, comme ceci est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et authentifié par al-Sheikh al-Albani rahimahullah. Invoquons Allah subhanahu wa ta'ala durant cette journée pour nous-mêmes, pour nos âmes, pour nos familles, pour nos proches, ainsi que pour tous les musulmans. Et l'imam al-Nawawi rahimahullah disait: le jour de Arafah est la meilleure journée de l'année pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons durant cette journée, ya ibad Allah, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur craintif, en étant certain que nous serons exaucés. Et le messager d'Allah